أصحاب الحديث أصحاب الستة. قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد. بن محمد الدراوردي صدوق أخرجه أصحاب الستة. قال حدثنا أحمد بن عبد الصبي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث بن أبي سليم عن بشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال عن قولي لا إله إلا الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث ليث بن أبي سليم. وقد روى عبد الله بن إدريس عن ليث بن أبي سليم عن بشر عن أنس نحوه ولم يرفع. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن في قوله عز وجل وفي قوله سبحانه وتعالى ربك أسلمهم أجمعين عما كانوا يعملون وقال أنه عن قول لا إله إلا الله. وهذا الحديث معلوم أنه يعني سمع ما كان يعملون. لا شك أن أول شيء يسأل عن التوحيد ويعني يسأل الإنسان عن أعماله ويعني لكن الحديث في إسناد ليث بن أبي سليم وهو فيه ضعف وكذلك بشر الذي هو يروي عنه يعني يروي عن زيد هذا فيه كلام شيخ ليث ويروي عن أنس شيخ الذي هو بشر فيه كلام أيضا. قال حدثنا أحمد بن عبد الصبي هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا البخاري. نعم. عن معتمر بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ليث بن أبي سليم وهو صدوق احترق جدا سنة بثمية الفتوح. نعم. ليث بن البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. نعم. وبشر مجهول خير الترمذي. نعم. عن أنس. نعم. أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه. قد روى عبد الله بن إدريس إدريس الأودي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس نحوه ولم يرفع. نعم يعني معناه أنها أيضا أنها فيها أيضا حدث أخرى وفي الوقت. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن أبي الطيب قال حدثنا مصعب بن سلام عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه وقد روي عن بعض أهل العلم. وتفسير هذه الآية إن في ذلك لآيات للمتوسمين قال للمتفرسين. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث في ذلك لآيات للمتوسمين وأورد هذا الحديث الذي اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. والترتيب بين هذا الحديث الذي قبله يعني ليس متفق مع ترتيب السورة لأن ربك يسألهم أجمعين بعد أن في ذلك لآيات المتوسمين كما أنه في سورة الرعد ذكر ما يتعلق بالسحاب قبل ما يتعلق بنفضل بعضها على بعض في الكل مع أن نفضل بعضها على بعض في الكل هي المتقدمة في القرآن في التلاوة يعني هذا مخالف للترتيب لترتيب القرآن فيما يتعلق في داخل السورة. والحديث الذي أورده المصنف هنا تقول في رسول الله بأنه ينظر بنور الله في حقيقة العوفي فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب عطية الذي هو أحد رواته. نعم. المتدرسين يعني مثل ما ذكر عنه لفسرها المتدرسين. وتروي عن بعض أهل العلم. ولذا قال المتدرسين. نعم. يعني الذين يعرفون الشيء بالعلامات أو بالدراسة. والمعنى صحيح لكن بس الحديث الذي يقول في التقوى فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله هذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن اسماعيل هو البخاري نعم. وسمي بن ساعي عن احمد بن ابي طيب وهو صدوق له اغلاط البخاري الترمذي عن مصعب بن سلام وهو صدوق له اغلاط الترمذي عن عمرو بن قيس وهو ثقة الأخبار المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن عطية صدوق يخطئ كثيرا والإخبار المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه عن ابي سعيد الخدري. ابو سعيد بن مالك بن سلام وهو احد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على ابي رسول الله محمد وعلى اله وصحبه. يقول هذا الحديث الاخير وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونحن الله الصواب وفقه الحق ونفعنا الله بمسلمينا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول ان الاصل هذا الحديث الاخير حديث ابي سعيد حسنه تلميذ الشيخ الالباني ابو الاشبال الزهيري في كتابه صحيح جامع بيان العلم والفضل لابن عبد البر وذكر ثلاثه اوجه في تحسينه. هذا الأخ يسأل عن صحة الحديث وقال الله عليه وسلم كل البلاد فتحت بالسيف والرمح وفتحت المدينة بالقرآن وفيها قبري ومهاجري وحق على كل مسلم حفظ جيراني من بعدي. رواه ابن حبان. لا أعرف عن شيء. يقول امرأة عليها قضاء أربعة أيام من رمضان قبل الماضي فماذا عليها الآن؟ عليها أنها تقضي وتطعم في اليوم المسكين بالرغبة إلى القضاء. يقول ما هو حكم حديث الدعاء للفرض اللهم اجعله لنا فرضا؟ هو جاء في الحديث أنه يدعى لوالديه يعني هو كون يعني فرض لوالديه وهذا لا شك أن الأمر واضح يعني ما شفع لي أقراطي لكن كونه يعني يشفع للمسلمين عموما ما أعرف إلا هو وجه. جزاكم الله خيرا سبحانك وتعالى.